صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. صفت لي حياتي وذقت الهنا وحب النبي. أأشقى وعندي كتاب الإله ينور دربي فدربي سني. أشقى وعندي كتاب الإله ينور دربي فدربي سني. وكم فجر الوحي في خافقي جداول حب زكي نقي. حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. علاني السرور حواني الرضا لأني أطعت الحميد الولي. علاني السرور حواني الرضا لأني أطعت الحميد الولي. فلا تعجب اليوم من فرحتي تعالوا تعالوا لعيش هني. صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. يقولون أمرك أضحى عجيبا فرد الفؤاد بصوت خفي. يقولون أمرك أضحى عجيبا فرد الفؤاد بصوت خفي. فقير إلى الله أرجو رضاه وبالله يا قومي إني غني. صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. بحبي لربي وحب النبي.